الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. باب جامع الوضوء من موطأ مالك بن انس رحمه الله تعالى. نحن في هذا الباب نتوقفنا عند الأثر المنسوب لسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. هذا الأثر الذي رواه مالك عن سعيد من قوله: قد يحمل على أن الاستجمار بالحجارة يجزئ الرجل، وإنما يتعين الاستنجاء بالماء للنساء. وقد يحمل على غير هذا، لأن يكون مراده بذلك ذم الاستنجاء بالماء من الرجال. ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن استجمار بالحجارة كان مذهب المهاجرين، وسعيد بن المسيب من أبنائهم، وأن الاستنجاء بالماء كان شأن الأنصار رضي الله تعالى عنه. فقيل إن هذا الأثر عن سعيد خرج مخرج الذم، وقيل لم يريد ذلك، والظاهر هو هذا الأخير. الظاهر هو هذا الأخير، على غرار ما تأول به المالكية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء. فهم قد حملوا هذا الحديث كما سيأتي في كتاب الصلاة، حملوه على أن ليس المقصود أن النساء يصفقن في الصلاة، بل المقصود أن التصفيق مذموم وهو شأن النساء. وهذا هو الظاهر من كلام سعيد، ومالك أورده في موطئه رغم أنه ليس مذهبه، أورده في باب الجامع. وقد أورد في باب الجامع بعض الآثار التي لم يقل بها من باب تبليغ العلم، حتى مثلا لا يقال بأن سعيد بن المسيب من علماء المدينة كبار الفقهاء وهذا قوله، فكيف خالفه مالك؟ لأنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستنجاء بالماء، ثبت ذلك في الصحيح عنه، وجاء عنه الاستجمار، فيكون كل منهما كافيا جائزا. هذا فيه تخفيف، وهذا على الأصل. هذا الذي يؤخذ من هذا الأثر، أثر سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. فلنستمع إلى الحديث الموالي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. هذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ورواه مسلم عن يحيى، والتقيا في مالك بسنده إلى أبي هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل وجه إدخال مالك هذا الحديث في جامع الوضوء، وقد علمنا بأنه أدخل أثر سعيد بن المسيب مع أنه لا يقول به، فهذا الحديث لم يحمله مالك على أن الكلب نجس كما سيأتي، فأورده في الباب، في الباب الجامع، لعله إنما أورده في الباب الجامع لأن فيه جانبين: جانب غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه كما في الحديث قال به، لكنه قال به تعبدا، والجانب الثاني هو كون هذا الولوغ أو كون لعاب الكلب ليس نجسا عنده. فلهذا عندما تناوب أو التقى في هذا الحديث عند مالك هذان الأمران، أمر ماذا؟ أمر غسله تعبدا، والأمر الثاني لما كان تعبدا معنى ذلك أن اللعاب ليس نجس، فلهذا أورده في باب الجامع، لأنه ليس عنده، ليس الحديث هذا عنده دليلا على نجاسة لعاب الكلب. هذا والله أعلم وجه إراده في تحت هذه الترجمة. قوله إذا شرب الكلب، المشهور عن أبي الزناد إذا ولغ، ولغ هذا هو المشهور الكثير عن أبي الزناد في هذا الحديث، ولغ يلغ، ولغ يلغ ولوغا بالفتح، إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه في الماء فحركه، فهذا يسمى ولوغا. فكلمة شرب قد تكون أعم من الولوغ. قوله في إناء أحدكم، ليس المقصود خصوص إناء المخاطب، خصوص إناء الشخص الذي يملكه، فهذه الإضافة، هذه الإضافة أولا هذا ظاهره العموم، ولكن لا يتوقف، لا يتوقف ذلك على كون الإناء لمريد الوضوء، كون الإناء لصاحب أو للذي يريد الوضوء يمكن، المهم أن هذا حكم يعم ما إذا كان الإناء للشخص وما إذا كان الإناء لغيره. لا ينبغي للإنسان على هذا الحديث، لا ينبغي إلا أن يغسل الإناء 7 مرار، فهو عام في الآنية وليس بخاص في الآنية المملوكة لمن يريد الوضوء، فيلغى اعتبار الإضافة كما قال أهل العلم، لأن الحكم مراعا، لأن الحكم مراعى ولا يتوقف على ملك. قوله فليغسله لم يرد فليورقه، لكن إذا قيل لك إذا ولغ الكلب في إناء فاغسله، يلزم من الغسل ماذا؟ الإراقة. فالإراقة لم تذكر في هذا الحديث ولكنها ذكرت هي مرادة، لأنه يلزم من الإراقة، يلزم من الغسل الإراقة ولا يلزم من الإراقة، يلزم من الغسل الإراقة، ومع ذلك فقد جاءت الإراقة مذكورة في الحديث على الأصل. قوله 7 مرات، 7 مرات استدل به، يعني هذا العدد الذي ذكر في هذا الحديث استدل به أهل المذهب على أن هذا اللعاب غير نجس. ليه؟ لأن إزالة النجاسة لا يتوقف، لا تتوقف على عدد، وإنما المراد أن تزال، فقد تزال بمرة وقد تزال بمرتين، فالأمر منوط بإزالة النجاسة وليس بالعدد. هذا يعني ذكروه هذا، ولأنهم قالوا إن العذرة مثلا أكثر تنجسا من لعاب الكلب، ومع ذلك لم يشترط فيها عدد. قد يقال بأن هذا قياس في مقابل النص، ولأن للشارع أن يشترط في الشيء عددا، كما سبق لنا في عدد المرات أو في عدد الأحجار التي يستنجى بها يستجمر بها. فيعني الظاهر أن هذه معارضة يعني لا تقبل. إذن استدلوا بهذا بذكر العدد على هذا. واعتل بعضهم بعض أهل العلم قال بأن هذا الحكم كان قبل أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الحكم كان عند أو كان قبل الأمر بقتل كلاب، ثم جاء الأمر بقتل كلاب. وقد جاء في الحديث كما سيأتي خلاف هذا. والحديث هذا كما علمتم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو إنما أسلم عام خيبر، عام خيبر. والأمر بقتل الكلاب كان في أوائل الهجرة، كانت المدينة فيها الكلاب، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا أمر بقتلها. وجاء على ذلك أو جاء ذكر الأمر بقتل الكلاب وغسل الإناء من الولوغ في حديث واحد، فهذا يطعن في هذا القول الذي رام به قائله رد هذا مدلول هذا الحديث. فقد روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن غير الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب. أنا ثم تفيد الترتيب، الترتيب معنى ذلك أن هذا الذي يأتي بعدها، هذا الذي يأتي قد حصل بعدها. ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في إناء، في الإناء، شوفوا في الإناء، في إناء أحد، في الإناء ما صار مقصورا على المالك. ثم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. وعند مسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. وهذا الحديث كما قلنا فيه بأن ماذا الغسل، الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب متأخر عن الأمر بقتل الكلاب. وذكر فيه ما رخص فيه من الكلاب كي يملك ويتخذ. والظاهر أنه لا فرق بين الكلب المرخص فيه وغيره، لأنه قال إذا ولغ الكلب، إذا ولغ الكلب، فالظاهر أنه لا فرق بين المتخذ وبين غير المأذون في اتخاذه. وقد جاء ما يدل الله أعلم على نجاسة لعاب الكلب نصا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من رواية مسلم للحديث حديث أبي هريرة، وهو عند مسلم وأحمد طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. فقوله طهور كم نص، أو هو نص في، قد يقال بأن معناه طهور استقذار أو نحو ذلك، لكن هذا خلاف الأصل، لأن هذا لفظ أطلقه الشارع فينبغي، قال طهور إناء، طهور إناء أحد، طهور إناء أحد، قال الإناء أولاهن بالتراب. مالك رحمه الله ذهب إلى عدم نجاسة لعاب الكلب، ومعتمده يعني بعض الناس عندما رأوا مالكا رحمه الله تعالى يقول بعدم نجاسة لعاب الكلب مع ورود الحديث الصحيح فيه، قالوا إن مالكا يقدم القياس على الحديث. الصواب إن شاء الله أن الأمر ليس كذلك، لأن مالكا قد قدم الحديث على القياس في غير ما أمر، من بين ذلك كما سبق، لعل هذا سبق في أوائل هذه المجالس، من بين ذلك تقديمه حديث التصرية على القياس. عليكم السلام. إن حديث فإن أن المرأة إذا اشترى مثلا شاة بقرة أو ناقة قد صرت وحبس لبنها في ضرعها وغر لحيث اعتقد أن فيها لبنا كثيرا، ثم بعد ذلك وجدها على غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خيره في أن يردها وصاعا من تمر وفي أن يمسكها. والقياس يقتضي هنا ماذا؟ يقتضي أن يضمن اللبن بقيمته، هذا هو القياس، لأن من أتلف شيئا يعني ضمنه، فالقياس يقتضي هذا. كيف؟ ومالك رحمه الله تعالى أخذ بالحديث مع أنه كما يقول القائسون مخالفا، مع أنه كما يقول القائسون مخالف للقياس. فالظاهر أن الأمر عند مالك ليس متحدا، فهو إذا أولا هذا الحديث عارضه عنده ظاهر القرآن، ولذلك عندما قيل له بنجاسته قال لا أدري ما هذا، وقد قال الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فالكلب يأتي بالطريدة وقد غرز فيها وقتلها ومع ذلك تؤكل. فالظاهر أن هناك فرقا عند مالك بين أن يخالف الحديث ظاهر القرآن مع قاعدة عامة عنده، وبين أن يعارضه ماذا؟ القياس على ما رأيتم. فهناك فرق. والقاعدة عند مالك طهاء أن الحي طاهر، فعلة الطهارة عنده الحياة، علة الطهارة الحياة كما سيأتي ذكر ذلك من كلام خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله. ولذلك قال يعني هنا ما كلام مالي كلام خليل، هذه فقرة قرأوها عليكم لكون المناسبة تقتضيها حتى يكون الإنسان ملما بمرجع هذه الأقوال التي في المصنفات، ولا يظن بأنها مثلا يعني مجرد تقولات. قال عليه رحمة الله الطاهر ميت ما لا دم له، ميت ما لا دم له، مما يسميه الفقهاء ما لا نفس سائلة له. النفس السائلة معناها النفس السائلة هي الحيوان الذي يكون فيه الدم. طاهر ميت ما لا دم له، البحري ولو طالت حياته ببر، إذا كان الحيوان بحريا ولو طالت حياته ببر فإنه طاهر عندهم. وما ذكي المذكى وجزءه إلا محرم الأكل، والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه إلا المسكر. والمراد من ذكر قول خليل هنا قوله والحي كل ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه إلى المذير. والمذير يعني هو اللي يسموه بالدارجة المارج، الذي اختال يقولوا بيض مارج، الإنسان اللي يكون عنده عقل مخلط يقولوا هذا مارج، فهم في أمرين مارج يعني هذا المعنى به البيض المارج الذي اختلط بياضه بصفاره، وذلك حين بداية التخلق فيختلط هذا بهذا. إذن علة الطهارة عند مالك هنا الحياة، الحي طاهر، لهذا قال بهذه المسألة. ويعني نزع بالآية التي من سورة المائدة. أما التتريب فلم يقل به أيضا في مشهور المذهب، لم يقول بالتتريب. وقد قال القرافي رحمه الله تعالى: صحت الأحاديث بالتتريب فالعجب منهم كيف لم يقولوا به. وسبب عدم قولهم به ما ظن من الاضطراب الذي فيما جاء في التتريب، وقد قال به بعض كبار المحدثين، فبعضهم لم يجارهم على دعوى الاضطراب. مما يعني اعتمد عليه في دعوى الاضطراب أنه جاء وعفروه الثامنة بالتراب، فقالوا كيف تكون الثامنة إذا كانت مرتبة؟ فإن التتريب يحتاج إلى ماء من بعده، فتكون الغسلات تسعة. وجاء أولاهن بالتراب، وجاء السابعة بالتراب، وجاء أولاهن أو أخراهن بالتراب، فرأى بعضهم أن هذا اضطراب يعتبر الحديث معه ضعيفا في خصوص التتريب لا في غيره. كيف أن الحديث ولا غلا الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات خلاص، لكن في خصوص التتريب كونه الأولى أو أو الأخيرة على التخيير أو الثامنة أو كذا، هذا والظاهر يعني ثبوت التتريب، ثبوت التتريب وأنه خارج عن السبع، ثبوت التتريب وأنه خارج عن السبع. ولهذا المعنى كون التتريب عندهم يعني ليس مطلوبا ولا مشروعا، قال خليل رحمه الله: ونودب، فعندهم لما كان عندهم لعاب الكلب غير ماذا؟ غير النجس، رأوا أن ذلك مندوبا تعبدا وندب. لكن قيل بالإيجاب في المذهب قول بإيجاب الغسل نظرا للأمر، قول بإيجاب الغسل نظرا للأمر، مع أنهم لا يقولون بالتنجيس. إيجاب الغسل نظرا للأمر، فليغسلوا، هذه لام الأمر. إذن قال: وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام. عندهم الطعام لأن الحديث إنما ورد لا طعام وحوض، هو إناء وحوض تعبدا. ما معنى تعبدا؟ لا لكون اللعاب سبعا، هذا العدد، بولوغ كلب مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء كان مأذونا في اتخاذه أو غير مأذون للعموم الذي بالحديث، لا غيره. لا غيره ايش معنى لا غيره؟ مش حيوان آخر، كلب لا غيره، يقتصر على كلب لا غيره عند قصد الاستعمال، يعني عندما يريد الإنسان أن يستعمل هذا الإناء. ولا بلا نية ولا تتريب. شوف كيف يعني كي يقرأ الإنسان هذا النص في المختصر يعرف بأن هذا مؤسس على اعتماد الحديث وفهم دلالته، وإن كان ربما قد يقال بأن في فهم الدلالة في خصوص مثلا التنجس أو عدمه فيها شيء، ولكن راكم تشوفوا كيف لا تتريب كالندبية الاقتصار على أن يكون الولوغ من الكلب إلى آخره، بلا تتريب ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب. يعني إذا ولغ فيها خمس مرات وبغيت تغسله، يعني لأن السبب تعدد، لكن ما يلزمش تعدد المسبب، لا يلزم، فتعدد السبب لأن أكثر من كلب ولغ فيه الغسل يكون مرة واحدة. حكى لي واحد أمس قصة عن ألمانيين البارح حكاها لي سبحان الله، هذا من التوافق الذي يحصل. يعني احنا عندنا الحديث ذا، هو حكى لي هذه القصة في حدث في في في ألمانيا. ألماني أسلم على يد واحد من عوام المسلمين، هذا كل العام من المسلمين ربما كان يعرف بأن الكلب نجس، كان هو عنده جل كلب مسه بعد عليه كلب، ربما هذا غلو شوية من العامي، ولكن هو عرف من دينه وكان عارف هذا الحديث، بل الكلب عندما يلغ يلغ يغسل سبع مرات ويلغ يترب. هذاك الألماني كان صاحب خبرة وربما له صيلة بهذا العلم نتاع التحليل والله، وحكى له الحديث وطالعوا عليه، حكى لي هذا أحد الإخوان البارح الموثوقين، قال لي هو راح يحلل وجد هذا، يعني أخذ يعني هذا الكلب الإناء الذي ولغ فيه الكلب وأخذ يحلل ويشوف، وجد الماء يتغير إلى الغسلة الأخيرة المتربة. المؤمن لا يتوقف إيمانه على هذه التحاليل وغيرها، ولكن هذا من الآيات العظيمة التي في هذا الدين يعني، والمؤمن لا يعني يكتفي بغير هذا، يكفي أن يأتيه الأمر أو النهي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال لي هذا الأخ، قال لي تعلم من دينه ما لم يتعلم ربما أحدنا من الدين في عام، أصبح يخرج هذا كتاب تاع سبل السلام في بالي مترجم ويقرأ فيه وأصبح يتفقه فيه وهكذا. وكان سببه أنه حدثه واحد من عوام المسلمين، ولا نذكرت مرارا قلت إحنا عندنا يعني واحد قرأ مبادئ الفقه، قال الجلالة وهي الحيوان الذي يأكل الناس، قال لي يعني يبتعد عنه ولا يعني يؤكل حتى يطعم مثلا علفا طاهرا مدة ما. يعني يمكن واحد احنا عندنا اللي يعرف مبادئ الفقه يعرف هذا، لكن علماء الغرب علماءهم ومختصوهم ما وصلوا الى هذا حتى دخل عليهم جنون البقر، لانهم كانوا يغذون ويجعلون في اعلاف حيواناتهم الشحم والعظام والدم ويطحنوه ويخلطوه ويعطوه لهم ياكلوه. يعني بعض علمائهم قالوا هذا الجنون انما أتانا من هذا الدقيق، عرفوه يعني بعد أن نالتهم المصائب والقوارع، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة وتحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وهذا وعد الله، يعني هذا وعد الله ووعده أيضا قيام الساعة. فهذا فهم لا يعرفون رمى علمهم حتى يجربوا، أما إحنا لم يمنعنا ديننا من التجريب ولا من البحث ولا من التخصص، ولكن كفانا مؤونة هذا، فنحن في طاعة ربنا لا تتوقف طاعتنا إياه سبحانه على هذه الاكتشافات، لكن إذا توصلنا إليها كان ذلك زيادة في اطمئنان قلوبنا. وقد سأل الاطمئنان أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وخليل الرحمن. طيب الحديث كيف؟ حديث حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا الحديث حدثني عن مالك أنه بلغه، هذه من بلاغات مالك رحمه الله التي وجدت موصولة صحيحة، فهو صحيح لغيره لأن مالكا لم يذكر سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وصله أحمد وابن ماجة عن ثوبان رضي الله تعالى عنه، وهو عند ابن ماجة أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه ابن ماجة عن أبي أمامة وقال في بدايته استقيموا ونعم إن استقمتم، استقيموا ونعم إن استقمتم. قولوا استقيموا يعني في كل شيء، استقيموا في كل شيء بحسب الاستطاعة، فلا ينبغي للمؤمن أن يميل عن الحق إلى غيره، أن يميل عما سن له وفرض عليه. وقوله ولن تحصوا، أحصى يحصي، الإحصاء في الحقيقة ما هو؟ هو عد الشيء بالحصى، الحصى حصى، الحصى جمع والمفرد حصى. فالمحصي العرب كانوا يعدوا بالحصى، كل شيء يعني في مقابله حصى. هذا هذا هذا أصله، هذا أصله. استقيموا ولن تحصوا، اش معنى لن تحصوا؟ لن تحصوا ثواب الاستقامة إن استقمتم، لن تحصوا. لا تقتصروا على 10 حسنة ب10 عن هذا، ولا على 700، لن تحصوا، لأن الاستقامة يتفوت بها الناس. هذا استقامة مظهر، وهذه استقامة مخبر، وهذه استقامة جماعة مخبرة إلى المظهر. هذه استقامة فيها إخلاص عالي، وهذه استقامة يشوبها شوب الرياء وشوب حب الظهور والسمعة وغيرها. فيعني إن استقمتم بحسب استطاعتكم لن تحصوا، فثواب الله تعالى لا يحصر في عد، لا يحصر في عد، لأن الناس يتفاوتون. قد يكون الشخصان أحدهما إلى جانب الآخر، وبين ما بين أحدهما والآخر كما بين السماء والأرض من الفضل. لهذا قال ولن تحصوا، أو لن تحصوا معنى لن تقدروا على أن تكونوا في أوج الاستقامة وفي أعلاها، لأن درجاتها كبيرة وكثيرة، قد وجه الأمر إليها بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. استقيم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وما أبعده عن هذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل الصلاة والقيامة حتى تتورم قدماه، فيراجع في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. أو يكون المعنى لن تقدروا على الاستقامة بحولكم وقوتكم، فالجأوا إلى ربكم، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولأن ذلك، لأن هذا يؤدي بمن عرف هذا الأمر وهذا الحديث ونحوه، يؤدي به إلى أن لا يغتر بعمله، فلا يفتأ ظانا نفسه أنه في درجة من الاستقامة وليس بالدرجة النهائية. قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، الله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه، علم فتاب عليك خفف عنك، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يعني أذكر لكم آخرا رواه ابن جرير، له صلة في تفسيره، له صلة بهذا الحديث، وهو ما رواه ابن جرير عن الحسن أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بن العاص بمصر، فقالوا نرى أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها. يعني هناك أمور في القرآن الكريم جاء الأمر بها ونحن نراها غائبة عن أعمال الناس، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك، وقدموا معه، فلقي عمر فقال متى قدمت؟ قال منذ كذا وكذا. قال أبي إذن قدمت. سبحان الله، عمر بن الخطاب يسأل واليه على مصر، كأن العادة كانت عندهم أن لا يقدم المدينة حتى يستأذن، فلا يترك يعني عمله ويترك الناس يعني هملا، فينبغي أن يستأذنه حتى يقدم، مع ما في ذلك العصر من العسر في الاستئذان، لأن المسافة بين المدينة ومصر بعيدة، وقد يستغرق الأمر شهرا ذهابا وإيابا كي يأتيه الإذن. أذكر لكم قصة جارت مع أحد بعض وزراء الشؤون الدينية منذ أزيد من 30 سنة، كان يفرض على مدير الشؤون الدينية أن لا يقدم العاصمة حتى يستأذنوا ببرقية، فقدم عليه بعضهم، وليس أخاكم هذا على طول، قدم عليه فدخل عليه كي يحصل منه على كراسي وطاولات لثانوية للتعليم الأصلي، فأجلسه في مكتبه وجاءه بنعناع فشرب، فلما شرب وقضى له ما جاء من أجله قال له: أستأذنت؟ قال: لا. قال: طيب تفضل. فذهب، فلما وصل إلى ولايته جاء الأمر بخصم 10 أيام وتوجيه إنذار له، يعني الدولة تضبط روحها عمالها، يكونوا مضبوطين، يكون هناك من يتحكم من يضبط، مش كل واحد يولي يصنع ما يشاء، حتى إنك في بعض الأحيان، وأنا أتكلم عن بلدان المسلمين، أحيانا في بعض الأحيان تجد بقعة تختلف عن البقعة الأخرى، وكأنك هنا في جمهورية غير جمهورية، في جمهورية غير جمهورية غير الولاية الأخرى، كيف يعني وأنت في دولة واحدة، فأنت تعامل هنا معاملة وفي جهة أخرى معاملة أخرى، لا، ينبغي يعني أن يكون هذا التناسق والتنظيم والتشابه في الحقوق كما يقولون في هذا العصر وفي الواجبات. فلهذا قال: أبإذن قادمت؟ قال: فلا أدري كيف رد عليه، يعني الراوي لم يذكر ما رد به عمرو بن العاص على عمر. فقال: يا أمير المؤمنين، إن ناسا لقوني بمصر فقالوا، أنا أعتقد بأن هؤلاء كانوا من مقدمة من خرجوا على البداية، يعني سترون من خلال الكلام الذي واجههم به عمر أنهم كانوا ربما وجدوا من شدد عليهم وهم أن ينكل بهم في أمر ظاهره خير، في أمر ما الخير هذا؟ كيف كاين أمور في القرآن لا يعملون؟ قال: فقال: يا أمير المؤمنين، إن ناسا لقوني بمصر فقالوا: إن نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها، فأحبوا أن يلقوك في ذلك. قال: فاجمعهم لي. قال: فجمعهم له. قال ابن عون: أظنه قال في بهو، فأخذ أدناهم وأخذ أدناهم رجلا فقال: أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك، أقرأت القرآن كله؟ أرأيتم من أين أتاه؟ يعني هذه الأشياء يعني ربما ألزم الإنسان. على كل حال أجابه قال: نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك؟ فقال: اللهم لا. يعني هل عملت بما قرأت أنت أولا، وأنت تريد مثلا أن هذه الأشياء لا يعمل بها، لماذا لم تعمل بها أنت أولا؟ قال: لا. قال: ولو قال نعم لخصمه، يعني لو كان قال نعم لخصمه، معناه لغلبه، لأن عنده ما يستدركه عليه. فقال: فهل أحصيته في لفظك؟ فهل أحصيته في أثرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم، فقال بعد أن تكلم معهم جميعا: ثكلت عمر أمه، أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ لكن لا ينبغي أن يفهم من هذا أن عمر لا يقيم الناس على كتاب الله فيما ينبغي أن يقيمهم عليه، لأن من الأحكام ما أتمن عليه المؤمن وما وكل إلى دينه وما ترك في فعله لربه، ولا لا؟ يعني الأمور التي يعاقب عليها الإنسان مالها محدودة، شعال كين الحدود؟ كين عقاب على الغيبة؟ على النميمة؟ ما أكثر المعايب والمصائب اللي لا عقاب عليها وقد تكون أعظم. قال: ثكيلت عمر أمه، أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ شوف كيف قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات، هذه قد علم ربنا أم ستكون لنا سيئات وتلا؟ قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يا ليتنا تعدنا عن الكبائر، يا ليتنا تعدنا عن الكبائر. أنتم ما تحبون الله، تحبوا التفاصيل، والتفاصيل التي لا شأن للحاكم بها، لأن المؤمن موكول إلى إيمانه وإلى دينه، طلب منه ربه أن يستقيم، ووعده بما علمتم في الحديث ولن تحصوا. إذن المسلمون جميعا مطالبون على فعل الواجبات وترك المحرمات والأمور التي تمس الحياة العامة، لكن ما وراء ذلك من التفاصيل ومن النوافل ومن الفضائل هذه يتفاوتون فيها تفاوت كبير، ولذلك كانوا درجات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وكذلك في صورة الواقع، يعني هناك السابقون وهناك غيرهم. هذا الحديث كما قلت لكم ذكره رواه ابن جرير وهو منقطع، وهو منقطع. وقال عنه ابن كثير رحمه الله: إسناد صحيح ومتن حسن، وإن كان من رواية الحسن عن عمر وفيها انقطاع، إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفي شهرته. قوله في الحديث: واعملوا، أي اعملوا الأعمال الصالحة بأنواعها، استقيموا ولن تحصوا، واعملوا، استقيموا ولن تحصوا واعملوا. يعني الاستقامة أعم يا إخوان، الاستقامة أعم من الأعمال الظاهرة، استقامة أعم، استقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالاستقامة أعم من الأعمال الظاهرة، أعم وأعظم. ولذلك جاء عن بعض السلف: استقاموا والله ولم يروغوا روغان الثعالب. نجم مظهر شيء آخر ما فيه. واعملوا، ثم قال: وخير أعمالكم الصلاة. واضح، وخير أعمالكم الصلاة، وهي بنص الحديث كذلك، وهي الركن الثاني بعد الشهادة. أي العمل أفضل؟ الصلاة على وقتها، كما تقدم لنا في الأبواب الأولى. فالصلاة خير الأعمال لأنها أكثرها أجرا، وهي جامعة لأنواع من العبادات القولية والفعلية، فيها أذكار، فيها تسبيح، فيها تحميد، فيها إمساك عن الكلام، إمساك عن الأكل، عن الشرب. فهي على التحقيق معراج المؤمن، وهي قد فرضت ليلة المعراج، كأن الله سبحانه وتعالى أعطى لهذه الأمة معراجا خاصا ينال كل فرد منهم، وأعطى لنبيهم هذا المعراج الذي يشاركهم فيه، وأعطاه المعراج الآخر الذي خصه به صلى الله عليه وآله وسلم. استقيموا ولن تحصوا، واعملوا، وخير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إذا حافظ عليه على المكاره. الوضوء أمانة بين المؤمن وربه، من يدريه يصلي إن كان متطهرا أو غير متطهر، فمن حافظ عليه هذا مؤمن. ننتقل إلى الباب الموالي. عند كل حدث لا، عند كل حدث هو واجب. إذا قلنا عند كل صلاة، تقولنا عند كل صلاة هنا يكون يسأل عنه، أما عند كل حدث فلا. إذا كان المقصود بالحدث الأحداث التي هي نواقض، أما الأحداث الأخرى التي هي مظالم والله غيبة والله هذه حاجة أخرى. ما إذا كان المقصود بالحدث الذي هو ناقض للوضوء فهذا واجب. نعم، في غير وقت الصلاة. نعم، ربما يقصد حديث بلال. لذلك ما توضأت ساعة من الليل، حديث بلال لا دلالة فيه على أنه يتوضأ من غير ناقض، وإنما بلال حديثه يدل على أنه كلما توضأ صلى، ولا دلالة فيه على أنه يتوضأ. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون على غير وضوء، ولذلك تشدد المتصوفة قال بلي الإنسان ما يقلش يكون على غير وضوء، لا الإنسان يتوضأ ليه يداوم على الطهارة. أما أنه يقول لا أكون دائما على وضوء، على كل حال إن فعل، لكن لا ينبغي أن يزعم أن هذا سنة وأنه مما لا ينبغي أن يفوت المؤمن. لا لا، هذا فيه حتى لا أقول غلو، فيه شيء من غلو. أما الوضوء كل إنسان يديمه مليح، ولكن مثلا المالكية يقولون بأنه يندب أن يتوضأ الإنسان المؤمن لكل صلاة، لكن بشرط أن يكون قد فعل بالوضوء ما هو مطلوب فيه. إذا فعل بالوضوء ما هو مطلوب فيه جده، أما إذا كان توضأ لم ينتقض وضوءه لم يصلي به فيما يجدده، بخلاف الغسل فلا يشرع إلا من سبب بدعة. الإنسان قاعد يقال نغتسل، الغسل المطلوب مش حمام، الغسل على صفته وبنيته هذا لا يشرع إلا تصرح ببدعيته. ابن تيمية رحمه الله في مجموعه وكذلك، وكذلك بعض المالك يصرحوا ببدعيته، والإنسان يقول نغتسل لكن يحمم لا بأس، أما يغتسل الغسل الشرعي بترتيبه ونيته فعليه. الغسل من سبب، إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا، أما ما عدا ذلك فلا. باب موالي ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. هذه الترجمة التي هي باب ما جاء في المسح، باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين، الظاهر أن مالكا رحمه الله تعالى رام بها أمرين: كون الأذنين تمسحان، وكونهما تمسحان هو قول معظم أهل العلم، وقد قال بعضهم بغسل الظاهر مع الوجه، كونهما تمسحان. الأمر الثاني كون الرأس يمسح ولا يمسح على العمامة والخمار، وقد تقدم هذا تقدم الكلام على هذا في أول الأحاديث المذكورة في العمل في الوضوء. فمراد مالك الله أعلم من هذا الباب هذان الأمران، وهو أن الأذنين ما لهم تمسحان ويجدد الماء لهما، وهذا مشهور المذهب، وهو أن الأذنين يجدد الماء لهما ندبا كما ذكر ابن عاشر في منظومته. نعم، في مندوبات الوضوء فيجدد الماء لهما، فهذا هو مراده. فأما مسحهما وقد سمعتم الأثر، أثر ابن عمر وشفي حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه، والله بأصبعيه لأذنيه، معنى ذلك أثر ابن عمر هذا يدل على أنه كان يجدد الماء. بعضهم قال إنه يمسح الأذنان، تمسح الأذنان بسبابتين سبابتين، وبعضهم قال وهو الذي ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن باطنهما يمسح، وين هو الباطن؟ وهذا هو الظاهر في الظاهر، هذا هو الظاهر في الظاهر. بعض أهل العلم يبقوا ينكت يقول لك الأذن مثل الوردة، هذا في الحقيقة هو الباطن والظاهر هو هذا، مع أن هذا ما هو ظاهر. كيف؟ فيمسح باطنهما بالسبابة وظاهرهما بالإبهام، وهذا هو الوارد في حديث ابن عباس. التجديد الماء هو المشهور، وقد جاء تجديد الماء في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد الذي سلف في باب العمل في الوضوء. قال البيهقي عن تلك الزيادة التي فيها تجديد الماء هذا إسناد صحيح، وتعقبه الحافظ رحمه الله بقوله في بلوغ المرام: إن المحفوظ من حديث عبد الله بن زيد إنما هو ومسح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. ونفى ابن القيم رحمه الله في الهدي ثبوت أخذ ماء جديد لهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث ثبت أن الأذنين من الرأس فإنه يكفي في مسحهما باقية ماء الرأس. من أهل العلم من قال إنما إن الأذنين يغسلان مع الوجه، وهذا قول الزهري، ولذلك ذهب مالك إلى خلاف قول شيخه. وقال الشافعي يغسل باطنهما مع الوجه وظاهرهما مع الرأس، وهذا أيضا له سلف من الصحابة، ولعله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الصفة التي سبق ذكرها وهي كون باطن الأذن يمسح بالسبابة وظاهرها بالإبهام جاء في حديث ابن عباس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وفي رواية النسائي مسح برأسه مسح برأسه وفي أقول وفي رواية النسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين. ومن فقه النسائي رحمه الله المحدثون سادة الفقهاء، قال مترجما على هذا الحديث، ترجم عليه بقوله: باب مسح الأذنين مع الرأس، مع كأنهما في. ثم ذكر بأن هذا ذكر تحت هذه الترجمة حديثا يستدل به على أنهما من الرأس. قال: وما يستدل به على أنهما من الرأس، ماذا ذكر تحت هذه الترجمة؟ ذكر حديث ابن عباس الذي سلف ذكره، ثم حديث الصنابحي الذي سبق في الحصة الماضية، وهو أن الماء أن الإنسان إذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج، فغاص على هذا المعنى واستنبط منه أن الأذنين من الرأس وأنهما تمسحان بمسحه، وهو غوص يعني عميق. وقد اعتمد بعض أهل العلم على هذا الحديث في كون الأذنين تمسحان مع الرأسين، واعتمد بعضهم على أن الحديث الذي جاء فيه بأن الإنسان يمر يديه على ما طال من لحيته وأن الخطايا أن الخطايا تخرج من أطراف شعره، استدل به على أن الإنسان ينبغي له أن يمر يديه على لحيته، فغاص أيضا على هذا المعنى، غاص على هذا المعنى. وقد ذكر ذلك صاحب المنتقى والله أعلم، المنتقى الذي شرحه الشوكاني رحمه الله تعالى. حديث موالي: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى يمسح الشعر بالماء. هذا الأثر الذي فيه يحيى عن مالك أنه بلغه، فهو من بلاغة مالك عن جابر، وأهل العلم الذين لهم خبرة بالمرويات ذكروا أنه ضعيف موقوف لعدم عثورهم على من وصله من أهل العلم، فهو موقوف لأنه من فعل جابر، وهو ضعيف لأن سنده غير معروف. والعمامة لباس الرأس هي معروفة، جمعها عمائم وعمام، لكن المعروف عمائم، إذا برزوا لم تعرف البيض منهم، ثيابهم من مثلها والعمائم، ثيابهم. هذا البيت قال المتنبي يصف جيش المسلمين: إذا برزوا لم تعرف البيض منهم، ثيابهم من مثلها والعمائم. نذكركم حاجة شوية نخفف بها عليكم، هذه كنا في سنة 70 في جامعة وهران في امتحان، فأعطي لنا هذا قطعة من شعر المتنبي لنحللها، وكان يحرسنا أحد الأساتذة، ما نذكرش الجهان تاعو، فأراد أن يخبر الناس كلهم بالجواب، هو ما عرفوش. إذا برزوا لم تعرف البيض منهم، معناه السيف ما تعرفه ولا تعرف فأراد أن يخبر الناس بالجواب، قعدوا واحدين يسولوه يوشوشوا، فقال لهم كل شيء حديد، يعني لابسوا هم جميعا لابسوا الحديد، يعني هو داخلين في الحديد الذي يقيهم طعنات الرماح وضربات، فما غش في كلمة، يعني اللي يفهم خلاص يكتب صفحة. إذا برزوا يعني الأفراد الجيش، إذا برزوا لم تعرف البيض منهم، ثيابهم من مثلها والعمائم، أغشها كل الناس جاوبوا، كل الناس جاوبوا. وأذكر مرة أننا كنا في الجذع المشترك مجمعين نجاوبوا على واحد المادة نتاع كيمياء، وكان الجواب وكان السؤال فيه سؤالان، أحد يعني على الاختيار، احنا مجمعين في الطاولة وواحد قاعد يملي على صاحبه من الله من نافذة، وكان عمر أخيكم هذا 22 عام، قاعد يملي عليه، وكنت قد شارعت في الجواب وأجبته، لباس تقدمت في الجواب السؤال الاختياري، لكن سمعت كلمة منه ما كنت أعرفها، يعني هي تكملة، فعادلت عن ذلك الجواب الذي كنت فيه لهذا الغش. كنا نعتقد بأن الإنسان كي يدي شهادته غاش يعني غادي يترتب عليها وظيفة، وهذه الوظيفة ينال بها خبز، يعني يتوقع الإنسان، فما يلغي الإنسان يتورط يعني حتى شهادته يديها صحيح يعني. فكيف إذا كانت هذه الشهادة في علوم شرعية ولا يروح يعني يتبع مسالك؟ هذه ذكرتنا بها وشنو استطراد سمحوه لي يعني، لكن أظن يعجبكم يريحكم شوية من إذا برزوا لم تعرف البيض منهم ثيابهم من مثلها والعمائم. ويقال اعتم إذا وتعمم إذا لبس العمامة، وعممته إذا لبس. كانت أم مالك رحمه الله تعممه، أم مالك رحمه الله كانت تعممه وترسله إلى حلقة ربيعة وتقول له خذ من سمته وأدبه قبل أن تأخذ من علمي العمائم، ما بقى وعدنا احنا. إدارة العمامة من هنا هذا يسمى التحنك، أما التحنيك فهذاك لما تقضب تمرة تمضغها وتديرها في حناك الطفلي، هذاك التحنيك، هذا يسمى التحنيك، أما هذا تحنك، وهو أن الإنسان يضع العمامة تحت ذقنه، تحت ذقنه. ولذلك بعض أهل العلم قال إنما يمسح على العمامة، اختلاف العلماء في المسح على العمامة، بعض أهل العلم قال لا يمسح على العمامة إلا إذا كانت، إذا كان الإنسان قد تحنك بها أو قد حنك بها ذقنه، ليه؟ كأنهم رأوا أن العمامة لا يمسح عليها إلا إذا كان في نزعها مشقة. إذن ساق مالك رحمه الله تعالى هذا الأثر ليبين به أن جابرا لم يكن يمسح، لكن على افتراض أن الأثر صحيح فعدم مسح جابر على العمامة لا يدل على أن ذلك ليس مشروعا، لأن ليس هناك من قال بأنه إنما يجزي المسح على العمامة، وإنما قالوا بأنه يجوز، ولو صح الأثر فإنه لا يدل على المبتغى والمطلوب. بعض أهل العلم الذين رأوا المسح على العمامة أن يعتم الماسح عليها، أن يمسح الماسح عليها بعد كمال الطهارة، كما يفعله من يريد مسح على الخف، كأنهم قاسوا هذا على هذا، لكن معظمهم لم يشترط هذا، لم يشترط هذا، وإنما الذي اشترط هذا هو أبو ثور قياسا كما قلنا على المسح على الخف. وقال أبو ثور رحمه الله بأن المسح على العمامة كالمسح على الخف، وغيره لم يوقت ولم يشترط. ليه لم يشترط؟ لأن الذي ورد يعني اشتراطه أو مطلوبيته إنما هو المسح على الخف، دعهما فإني لبستهما أما غيره فلم يرد بذلك. أهل المذهب لا يرون المسح على العمامة ويحملون الأحاديث، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث صحاح في الصحاح وفي السنن، يحملون الأحاديث الواردة على ذلك على حالة العذر أو على معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بعض الرأس وكمل العلم الذي يظهر الله أعلم. وقد قال بذلك ابن ناجي وغيره، يعني قالوا بأن الأولى والحق هو مذهب من رأى المسح العمامة، فيجوز المسح على الرأس وهذا لا خلاف فيه في كفايته بالمسلمين، ويجوز المسح على العمامة والمسح على بعض الرأس وعلى والتكميل على العمامة. لعل الوقت قد انتهى، نكتفي بها. نجاوب على قبل الانتقال إلى الحصة الموالية، واحد سؤالين والله مما تورك في الحصة الماضية، نجاوب على سؤالين أو ثلاثة وننتقل إلى الحصة الموالية إن شاء الله إلى ما جاء الناس. كاين بعض الإخوان كأنه استشكل كون المعجزة هي التي يتحدى بها. احنا قلنا بأن الفرق بين المعجزة والكرامة الاستدراج، أن المعجزة يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بها الأنبياء ليتحدوا بها وتكون لهم دليلا على نبوتهم، وأن الكرامة يؤتاها الصالح من المؤمنين، وأن الاستدراج إذا كان الإنسان عاصيا لله تعالى مخالفا للشرع فهذا ليس كرامة. هو بعث بسؤال قال قلنا إن المعجزة خارقة للعادة يتحدى بها، فهل نية ابن تيمية دخول النار مع فرقة الأحمدية الضالة كذا تعد معجزة أم كرامة؟ لا، هو عرف بأنهم يطلون أجسادهم بمادة تمنع الإحراق، فلهذا قال نهي لا منا ولا منا، خصمه يعرف معتمده، فلما عرف معتمده خلاص نهي لا من هذا الباب ولا من هذا الباب ما دخل. كان أحد الإخوان جزاه الله خيرا كنا شرنا لها في الحصة الماضية، وهو الاعتماد على يعني في التمكين للشرع، وسائل التمكين للشرع كثيرة وإحنا غافلين عنها، فأحد الإخوان جزاه الله خيرا نبه لهذه المسألة وإحنا تكلمنا عليها مرارا، قلنا يعني التمكين للشرع الآن، كنا في الحصة الماضية التمكين للشرع الآن في الحياة العامة متوفر في المعامل في المصانع في الهيئات المالية في البيوت في... انت راك باغي مثلا تشوف باللي عمل المرأة الآن ليس كما ينبغي، ها روح يشتري مواشين وزود بها النساء في ديارهم يخيطوا ويصنعوا ويبيعوا، زودهم بالدقيق والله وخليهم يصنعوا الكسكسي ويبيعوا ويحصلوا على المال، وهذه الأمور مع المطول تترسخ وتنفع المجتمع المسلم ويتغير المجتمع نحو الصلاح، وهذه الأعمال اللي تقوم بها تكون نموذج شرعي في الحياة العامة، دير مدرسة وعرض برنامجها على وزارة التربية تقبلها لك، وثم يمكنك تتصرف تصرف ما يصدمش القانون العام وتحافظ على خصوصيات الشرع في هذه المدرسة، أما تبقى غير الهراوة والله ما كانش هراوة، ما فيها فايدة والله طريق عقيم فاسد، الغرب راه باغي يحرق لنا دولنا، فرطنا في الشرعي، ثم الغرب الآن حياتنا اللي بقات الأمن اللي ما هوش في الحقيقة أمن، احنا عارفين الأمن اللي ما هوش أمن، ولكن هذا الناس راهي واحد اللي بغى يصلي واللي بغى يصوم يصوم وكذا واللي بغى يعبد ربي، وهناك قدر معين من الحياة محافظ عليه، هذا الغرب بغى يتبعنا فيه باه يمزقنا ويشتتنا ويفتتنا. احنا لا نقول بهذا، ولكن مش معناه أننا نصم آذاننا ونغمض أعيننا عن الوسائل الأخرى اللي كثرها ربي وهي كثيرة، ولكن احنا غافلين عنها لأننا لا نبذل جهدا، هذا مثيلة كثيرة، فمنها المدارس والجمعيات وغيرها، هذه المسائل بعض الإخوان تقلقهم ويعتبر القائل بها بأن الرجل هذا راعي نهله، ما عين نحتول ما عندنا حتى لا عندنا في حزبية ولا عندنا في كذا ولا في خروج على الحاكم، ولكن ثاني ما هوش عيننا في الصمت المطبقي والتفرج، ما هو عيننا في ذي ولا عيننا في ذي، والله أعلم بالمقاصد. هذه اثنين يظهر لي. سؤال أخير يظهر لي باش ما نطولوش. الذي يحرم من الرضاع فيما يظهر لي هو خمس رضاعات مشبعات، وهذا مذهب الشافعي وغيره. أما مذهب مالك وأبو حنيفة فمطلق الرضاع، ونكتفي بهذا لما تفوتناش الحصة. يظهر لي شوية من هي ثقيلة ولينا نهرب منها.